أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الوقف لقوله فصل: والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. واضح من الوقف لما ذكرناه في المرات السابقة أنه عقد من العقود اللازمة، عقد لازم، يعني يلزم من قال إن هذا وقف أو هذا حبس أو هذا سبيل، يلزمه ما قال طالما أنه له أهلية لتصرف في ماله. الوقف عقد لازم، يعني يلزم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. قلنا معنية، قلنا معنية الإنسان الذي فعل ذلك، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، يعني الذي وقف شيئا جعله لله سبحانه وتبارك وتعالى ليس من حقه أن يرجع فيه. لو أن إنسانا وقف أرضا على أنها مسجد وبني عليها مسجد، ليس من حقه أنه بعد ذلك يقول أقيلوني، رجعت في كلامي في هذا الشيء، ليس من حق ذلك. فالوقف عقد مؤبد، عقد لازم على التأبيد كما يذكر هنا، ما أن عقد مؤبد ليس له أن يرجع فيه لا بإقالة ولا بغيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا. سواء يعني مش محتاج أن يقول هذا وقف وبعدين يروح عند الحاكم فيعتبر له هذا الذي قاله ثم يصير وقفا بعد ذلك، زي الطلاق. الطلاق، إنسان قال لامرأتي أنت طالق، خلاص وقع الطلاق، مش محتاج أن يرفع الأمر للقاضي والقاضي يثبت الطلاق أو ينفي الطلاق، ليس محتاجا لذلك، وقع الطلاق. فكذلك العتق، يبقى هنا العتق، الطلاق، الوقف، كلها بمجرد أن الإنسان ينويها ويقولها يقع هذا الوقف ويكون عقدا لازما، كذلك العتق، كذلك الطلاق. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، هذه الأشياء تكون فيما تنتقي رقبته وعينه من إنسان لآخر. الهبة، إنسان أعطى الآخر مالا هدية، هذا يقبله يبقى بالإجاب والقبول تمت الهبة، الذي قبلها يجوز أن يعطيها لآخر فيملكها هذا الآخر. أما الوقف لا، ليس من حق إنسان أن يقول أنا هاخد ده وديه هبة لفلان، ما هوش ملك لك أنت تنتفع به، فإذا وهبت وهبت المنفعة التي لك التي تنتفع بها، فذهبها لغيرك مثلا إذا أردت ذلك، كأن إنسانا موقوف عليه دار، موقوف عليه، فهذا الذي له أن ينتفع بها على وجه الوقف يجوز له أن يأتي بغيره، بابنه، بأخيه، أنه فترة أقعد شهر هنا في هذه الدار اللي هي موقوفة علي أنا لغاية ما أسافر وأرجع، يبقى إدال المنفعة بتاعتها كهبة لفترة معينة، لفترة معينة، يبقى على وجه العاري، يبقى هنا على وجه العاري. أما تكون هبة حقيقية بمعنى أنه يملك الرقبة، لا، ما يملكش الرقبة، يبقى كأنه وهب المنفعة لجزء من الوقت، وهذا معنى العاري. لا يوهب ولا يرهن، الوقف لا يرهن، لأن الرهن مآله إلى أن يباع أو يرجع لصاحبه، يبقى إذا صاحب الرهن دفع ما عليه من دين رجع إليه هذا الرهن، إذا لم يدفع يبقى الآن هيجي حكم يحكم بالاثنين ويبيع هذا الرهن ويعطي لصاحب الدين دينه، يبقى لا يرهن، إن الوقف لا يباع. ولا يورث، الذي يورث هو ما ينتقل على وجه الميراث من أموال تنتقل أعيانها من فلان الذي توفي لغيره، الوقف لا تنتقل العين على أنها ملك لمن يأخذها، وإنما موقوفة عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بالانتفاع. ولا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. الحديث صحيح من حديث عمر وذكرناه قبل ذلك. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. يعني لو أن إنسانا وقف أرضا لله عز وجل ثم أراد أن يبيعها بعد ذلك لا يصح هذا البيع ولا يحل لأحد أن يشتريها. أرض الوقف لا تباع ولا يجوز شراؤها. لكن إمتى يجوز هذا الشيء أنه تباع أرض كانت موقوفة مثلا أنها مسجد؟ يقول لنا إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو في بعض مثله. يبقى هنا الكلام في إذا لم يمكن الانتفاع بالوقف، لم يمكن الانتفاع بالوقف، تتعطل منافعه، أوقف دارا على أنها ينزل بها المسافرون، ينزل بها أبناء السبيل، الفقراء، المساكين، وبعدين الأرض اللي فيها هذه الدار صارت صحراء ما فيش حد يمر بهذا المكان، الدار نفسها تخربت ولا تصلح للسكنة الآن، لا المكان يمر فيه أحد ينزل فيها ولا هي تصلح للسكنة. يبقى في هذه الحالة لو بقيت على ما هي عليه يبقى تخريب للوقف، تخريب له. يبقى الأفضل فيها لو يوجد من يشتريها هذه الدار يبقى تباع وبثمنها يعطى أو يوضع في دار أخرى أو في جزء من مكان وقف آخر للانتفاع. يبقى المقصود من الوقف الإعمار، والمقصود منه أنه يكون فيه نفع لمن وقف عليه. لكن في مثل هذه الصورة صارت خرابا، الوقف ما يجيش للخراب، إنما الوقف يأتي للتعمير، فعلى ذلك تباع هذه وينتفع بها في غيرها. يقول إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه، كخشب تشعث. هيضرب المثل بذلك، مثلا مسجد والمسجد له أبواب وشبابيك أو له سقف مصنوع من خشب أو أسبستوس أو صاج حديد ونحو ذلك، وهذه الأشياء موقوفة على المسجد، وقف لهذا المسجد، وبعدين حبوا أن هم يغيروا يعملوا سقف بطن. هنا مش هنقول له لا خليه يجي عشانها وقف، ما تعملش سقف بطن، الآخر أنفع للناس، يبقى على ذلك يغير. طب الأشياء اللي موجودة لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، ولكن كما هي وقف على هذا المسجد تنقل لمسجد آخر يكون محتادا لمثل هذا السقف فتوضع فيه. يبقى الأشياء الموقوفة على مكان إذا لم يمكن الانتفاع بها في هذا المكان فلتنقل وقفا إلى مكان آخر ينتفع فيه بهذه الأشياء. يبقى هنا نلاحظ هذا الشيء اللي كتير يحصل، مساجد تكون مبدية محمول السقف بتاعها أسبستوس أو خشب ونحوه، وبعد ذلك الناس تبرعوا وجابوا أموال حيث يعملوها بطن، يجي اللي في المسجد حنبيع هذه الأشياء. لا ده آخر حل للبيع، آخر حل للبيع. إذا لم تجد أماكن تحتاجها سواء في البلد اللي انت فيها أو في قرية مجاورة يحتاجون لسقف للمسجد، يبقى ابعت لهذه الأماكن ليس بثمن لأنها موقوفة، لم تدفع أنت فيها ثمنا حتى تبيعها لآخر، يبقى على ذلك تنقل لمكان آخر. إذا الإنسان يقدر أن يفعل هذا الشيء وامتنع من ذلك ألا أبيعها، يأثم بذلك، يأثم، لأن الأصل في الوقف أنه لا يباع، الأصل في الوقف أنه لا يباع. لكن فرضنا أنها لا تصلح، الخشب سوس وبقى قديم ما يصلحش لا للمسجد ولا للمسجد غيره، لكن ينفع لناس يغدوه يعملوا به مصالح خاصة لهم، يبقى في هذه الحالة لا نؤذي به مساجد أخرى، ولكن نبيعه وننتفع بثمنه في شراء أشياء توقف على المسجد اللي فيه. فرضنا إن أخشاب ثمنها كان غالي جدا، الآن مش هتجيب ثمن غالي، يبقى تباع يشترى بثمنها حصر وتكون موقوفة على المسجد، السجاد وتكون موقوفة للمسجد ونحو ذلك. يبقى مال الوقف لو اضطررنا لبيعه يباع ويوضع هذا المال في شيء آخر يوقف على هذا المكان أو على غير هذا المكان يكون وقفا أيضا. يقول لنا هنا إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، لأن العادة إن الحاجة لما تقدم وتتباع مش هتجيب زيها، إذا كانت أرض موجودة في مكان وخربة هذا المكان، الأرض كانت فيه بثمن غالي يوم ما اشتروها لهذه المصلحة، الآن بعد ما خرب المكان هتتباع بأقل كثيرا، يبقى إما توضع في المثل أو في بعض المثل أو في بعض المثل. يبقى كانت الأرض مثلا 1000 متر اتباعت بثمن رخيص يجيب في مكان تاني كويس 100 متر أو 200 متر. يبقى على ذلك مش صعب أن احنا نقول تبيع 1000 متر يجيب مكانهم 1000 متر، المال ما يكفيش لهذا الشيء. قال الإمام أحمد: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وجه التنبيه على أن مال المسجد لا يهدر أبدا، الإخوة اللي بيقومون على أمر المساجد إن مال المسجد ما يتهدرش، ما نلاقيش حالات في المسجد وبعدين ارميها ارميها مش محتاج لها، مع أنه قد يوجد من ينتفع بها، قد تباع لإنسان فيقوم ثمنها ينفق على المسجد، أو قد يتصدق بها على إنسان يحتاج إليها. يبقى على ذلك ما تهدرش حالات المسجد. شوفوا الإمام أحمد يقول أنه إذا كان خشبات، خشبات يعني الجماعة قلة خشب قليل، إذا كانت خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، خشبات قليلة وملهاش في المسجد انتفاع يبقى يجوز أن هي تباع وبثمنها يصرف على المسجد. قال: ويحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قادرا. وإذا كان موضعه قادرا يعني إذا كان المسجد في مكان مخوف، البلد مثلا فيها مسجد واحد والمسجد ده على أطراف البلد، أطراف البلد صارت مكان اللصوص وقطاع الطريق، بقى يصعب على الناس أن يذهبوا، خرب المسجد وإيش حد يذهب إليه، يبقى يجوز بيع هذا المكان ويشترى بالثمن مسجد أو أرضا في مكان أخرى تبنى مسجدا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ممكن المكان اللي فيه المسجد تصير الأرض لا تصلح للصلاة عليها، كأن يكون الأرض فيها مياه جوفية طلعت على أرض المسجد غطت أرض المسجد بعلو متر أو نصف متر زي كثير من المساجد اللي صارت آثارا. إذا على ذلك هنا لا يصلح الآن الصلاة في هذا المكان إلا بنوع من العلاج للأرض، فإذا قدروا فعلوا، إذا لم يقدروا يبقى على ذلك يجوز يباع هذا المكان ويشترى بثمنه مكان آخر يكون مسجدا للصلاة فيه. كذلك إذا كان الموضع قذرة، إذا كان الموضع صار المكان تطفح في مجاري، يبقى اللي هيوصل للمسجد على ما يوصل للمسجد تكون هدومه غرقت من مجاري ما حدش هيصلي فيه، يبقى على ذلك يجوز بيع هذا المكان وشراء مكان آخر يكون في أرض أو مكان طاهر لصلاة الناس. قال أبو بكر الخلال من الأئمة الحنابلة اللي يروون عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال: وروي عنه عن أحمد يعني أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها، إنما تنقل آلتها، يعني كلام الإمام أحمد إذا كانت المساجد في أرض مثلا صحراء والأرض واسعة كثيرة وأي مسجد ممكن يتبنى مسجد، الآلات اللي فيها المسجد ده تخرب في هذا المكان يقوم يتهد ويأخذ الخشب بتاعه والشبابيك والأبواب وتنقل لمكان آخر، ده يعني إذا كان مثل هذا موجودا. لكن إذا كان إذا اتهد هذا المكان مش هينتفع بالطوف في حاجة، باظ المكان وتكسر اللي فيه، يبقى لا معنى لهدمه، بيترك على حاله يباع على هذا لعله يأتي بمال كثير وينقل إلى مكان آخر. قال: وبالقول الأول أقول، اللي هو أبو بكر الخلال يعني من أو من الحنبلة من تلامذة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال: وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، إذا لم يصلح للغزو. الفرس الحبيس المحبوس يعني الموقوف للجهاد في سبيل الله عز وجل، إنه الإجماع هذا مبني على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه كان حبس فرسا في سبيل الله، تصدق بفرس يكون حبيسا في سبيل الله، فمن فالرجل الذي أخذ هذا الفرس ضيعه، يعني ما اهتمش بعلف الفرس، ما اهتمش بأمر الفرس، فالفرس ضاع، الفرس صار أنه ما يصلحش الجهاد، فحب عمر رضي الله عنه أنه يشتري هذا الفرس مرة ثانية حتى ينفق عليه فيرجع مرة أخرى للجهاد. والرجل كان يعني هنا الآن الفرس حيباع لأنه لا يصلح للجهاد، فعمر أراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا ترجع في الصدقة، أنت تصدقت به وأخرجته لله ما ترجعش فيه، سيب إلا أخذه يبيعه لأي إنسان آخر، لكن أنت لا ترجع في هذا. الإجماع على ما ذكر على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز بيعه لأنه لا يصلح الآن للجهاد، فلا فائدة في حبسه للجهاد. طيب من يشتريه؟ يشتري أي إنسان إلا الذي وقفه وإلا الذي أخرجه لله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيه، وإن كان عمر مش هيرجع فيه، عمر هيشتري بالثمن، ولكن ولو لأنه دي ذريعة أن غير عمر يفعل هذا الشيء. لو أن إنسانا آخر تصدق بصدقة ثم لم تعد هذه الصدقة نافعة في المكان اللي فيها، وأراد أصحاب هذه الصدقة أن يبيعوها، يقوم الذي أعطاهم هذه الصدقة يرجع طب هاتوها أنا أشتريها. إذا أراد أن يشتريها يقوم يخافوا أن يقولوا له خدها بكذا أو بكذا، هيجملوه في الثمن، يبقى كان هو انتفع فيها، هو المنتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، إذا تصدقت بصدقة ليس من حقك أن تشتريها، سواء حيبيعها لك بثمن المثل أو بأكثر أو بأقل، أنت لا تشتريها ولا ترجع فيما تصدقت به. يقول فإن لم يبلغ ثمن الفرس، أو إن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس. أعين به في فرس حبيس، المعنى يعني الفرس اللي هو هلك وتعب وكبر وما يصلحش الآن في الحبس، يبقى يتباع ثمنه، يقوم يشتري فرس آخر. العدلة مش ممكن حجيب فرس يتباع، فرس مريض، فرس هزيل، ويجي فرس للجهاد، ما يصلح، يبقى يعان اتباع هذا بثمن، ثمنه يتجاب بعشر فرس، يبقى يوضع في ثمن فرس آخر يحبس للجهاد. قال لأن الوقف مؤبد، فإن لم يمكن تأبيده بعينه. هنا الحكمة فيما يذكره من فقه هذه المسألة، يقول لك إيه الوقف على التأبيد، يبقى المفترض إني أنتفع بهذا الوقف أو ينتفع بهذا الوقف مؤبدا على طول. فإن لم يمكن تأبيد العين، إذا كانت العين نفسها مش ممكن هتفضل عايشة على طول، يبقى على الأقل تأبيد المنفعة. يبقى هنا هذه العين لما حيجي عليها وقت خلاص كبرت ما تصلحش، يبيعها ويجيب مكانها حاجة ثانية وقف، فهذه تكون تدوم إلى ما شاء الله وبعدين يؤتى بغيرها وكذا. فهذا معنى كلامه، إن لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض، استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان. اتصال الأبدال يعني هذا بدل عن هذا، وبقى الأمر متصل ماشي، إنه صاحب الوقف أراد مسجدا، المسجد موجود، المكان اللي فيه هذا المسجد خرب وما فيش حد بيذهب إليه لبعده لوجود قطاع طريق لأمور قذرات في الطريق، يبقى على ذلك يا إما نقول لا خليه مسجد عشان الوقف ومحدش يصلي فيه، لا منفع في هذا الشيء. أو إنه تباع هذه الأرض بما فيها وبثمنها يوضع في غيرها، يبقى ده اتصال الإيه؟ الأبدال، يبقى المسجد تاني بدل من الأول، وبقت المنفعة جارية ما زالت موجودة. يبقى ده معنى قوله اتصال الأبدال يقوم مقام اتصال أو مجرى الأعين. وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض، كلام جيد. إنك إذا جمدنا قلنا لا هذا وقف خليه زي ما هو، تخليه زي ما هو الآخر حيبوظ ولا يسوى شيئا، يبقى على ذلك يباع ويؤتى بغيره مكانه أفضل. زي كثير من الأشياء اللي ممكن توقف في مكان تقول هذه وقف، وبعد ذلك لا يصير لها حالة مع التقدم اللي موجود، صارت كأنها شيء بالي قديم حيترمي في يوم ريام. هنستنى عليها لغاية ما تبلى وترمى؟ لا، الأولى تباع ويؤتى بغيرها مكانها. زي ما يجي إنسان يوقف على مكان مثلا جهاز من الأجهزة مثلا، ولهذا الجهاز وقف على هذا المكان، إذا بهذا الجهاز يحصل تطور وجهاز نفسه يتأخر وحيجي عليه وقت يبقى حتة حديد ملوش أي قيمة، يبقى على ذلك أولى يباع ويوضع ثمنه في غيره أو في بعض غيره من أنه يتعطل ويرمى بالكل فلا ينتفع به. بيقيس هذا الشيء على إيه؟ يقول كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاص موضع آخر، هذا قياس. الهدي وهي بهيمة الأنعام التي تهدى للكعب، تساق للكعبة، والغالب فيها أنها تكون على وجه التطوع الغالب، وإن كان بعضها قد يكون هاديا واجبا. فهذا الهدي الذي يساق إلى الكعبة لو أنه في الطريق عاطب اللي سيئين الجمال ورايحين بها عشان يذبحوها في مكة، في أثناء الطريق عطبة أو عطبت بعض هذه الجمال، يعملوا إيه فيها؟ الغرض منها إنه يأكلها فقراء الحرم. طيب عطبت في الطريق، يا إما يسدها خلاص تضيع، يا إما أن هو يذبحها في المكان اللي فيه ويبقى المنفعة كانت هتتاكل طب يكونها الفقراء اللي في هذا المكان أولى من أن هي ما تموت ومش هتوصل للحرم. يبقى هنا المنفعة الآن في أن أهل الطريق هذا يأكلونها. فده معنى كلامه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بهديه إلى الكعبة وأمر من ساق الهدي أنه إذا عطب شيء منه في الطريق فلينحره ثم بنعليه يلطخه بدمائه بالنعلين بحيث أن يعرف أن هذا هدي. ودي الحكمة من إشعار الهدي وتقليده. إشعار الهدي يشعر الهدي بمعنى أن الجمل اللي يهدى للبيت يشق السنام بحديدة بموس بشيء اللي هي الجلد الخارجي بتاع الجمل أو البقرة يقوم يتشق شرطة يتشرط فيه شرطة بحيث أن يعرف أهل الطريق أن هذا هدي للبيت. فإذا حدث فيها شيء يقوم أصحابه يذبحونه ويتركونه في مكانه وينصرفون عنه ولا يأكلون منه هذه كلها لحكم. فهن كونه يقلد يعني تضع قلادة في عنقه سواء القلادة دي كانت نعلا ولا كانت شريطا ولا كانت شيئا كذلك أنه يشرط اللي هو الإشعار بحيث أنه يتعرف أن هذا كان هديا. لما يذبحونه ويتركونه حيجي أهل الطريق ده هدي للبيت للفقراء يبقى نأكل منه إحنا محقين أن نأكل منهم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذهبون بالهدي أن يأكلوا منه منعهم من أن يأكلوا منه حتى لا تكون ذريعة لذبح الهدي قبل أن يصل إلى محله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا منه اذبحوه كلوا منه يقوموا أثناء الطريق كل ما يشوفوا جمل كده يعني احتمال مريض وكذا يروحوا ذبحين واكلينه. لا قال لهم انتم ما تاكلوش منه ولكن ياكل منه اهل الطريق فقط. يبقى هنا هيضنوا بقى طالما ان احنا مش هناكل منه لا مش كل جمل هيكون في شيء نذبحه خلينا نوصل بيه احسن. فكانت حكمه في هذا الشيء انه الهدي اذا عطب كان عطب حقيقي يبقى يذبح ويترك او ينحر ويترك في الطريق. اذا كان لا والله انه ده مرض بسيط وبكره يصحى منه يبقى يكمل به الى البيت. يبقى الغرض من هذا ايه؟ بيان أن الجمل إذا لم نقدر أن ننتفع به بذبحه في الحرم يبقى على الأقل ننتفع بذبح الآن يبقى يأكل أهل الطريق. ده المقصد من الكلام. فقاس عليه أن هذا الوقف المقصد الانتفاع منه على التأبيد. فإذا لم يمكن الانتفاع به على التأبيد فليكن أنه يحل غيره محله يبقى بدله ينتفع به. يبقى على ذلك إذا بلي هذا الشيء يباع ويشترى بثمنه ما يكون وقفا مكانه. قوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع المفلح يعني ونقله أو نقل معناه القاضي أبو يعلى والموفق والشيخ تقيدي. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية وبدل رهن أتلفة لأنه كالوكيل في الشراء. هنا الأضحية التي تصير واجبة بالنذر مثلا التعيين إذا كانت أضحية عند الإنسان وخشي عليها من العطب أو من التلف قبل العيد من الممكن أنه يبيعها وبثمنها يشتري واحدة أخرى تكون مكانها. ومجرد ما اشتراها يبقى على ذلك ينوي أن هي هذه مكانها. فإذا كان وقفا يبقى على ذلك يصرح بهذا الشيء احتياطا. قال وبدل رهن أتلف هذا القياس على بدل الأضحية وبدل الرهن الذي أتلف كأن إنسانا استدان من إنسان شيئا والآخر هذا قال هات رهنا فأعطاه رهنا قال له خذ البقرة لي حطها رهن عندك. البقرة بدت تمرض وتتعب وحتموت عند المرتهن يقوم يرجعها خد البقرة بتاعتك ودينا واحدة ثانية تكون مكانها. يبقى هنا الرهن إذا خشي عليه من التلف يبدل بغيره. قال وبدل رهن أتلف لأنه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله يعني كالوكيل في الشراء. المعنى أنه هذا الوقف موقوف على الفقراء موقوف على المساكين موقوف على المسلمين يبقى هذا الناظر الوقف كأنه وكيل عن هؤلاء المنتفعين فيجوز أنه هو يشتري غيره ويقفه مكانه. قال والاحتياط وقف والاحتياط يعني لم بعد ما يشتري يقول هذا وقف هذا الاحتياط وقف لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. يعني بيقول لك ان المساله نفسها فيها خلاف. قد يرى بعض العلماء انك اذا اشتريت شيئا لا يصير وقفا بنيتك ولكن لابد من التصريح فلعل هذا وجد المكان قد خرب اللي هو الموقوف فباعه واشترى بثمنه مكانا آخر. قال فإذا اشتريته توقف وتقول هذا وقف، عشان ما يجيش واحد بعد كده يقول لا ده ما قالش وقف، ما صرحش بالوقف، يبقى يجوز لنا نحن نرسه أو نبيعه. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، زي ما قدمنا أن المسجد قد يكون الأرض تكفي أهلها الآن، وبعد فترة المكان مزدحم بالبيوت ومش ممكن نقدر نوسع المسجد، ووجدنا أرضا في مكان آخر هي أوسع من الأرض الأولى ممكن توسيعها وينتقل الناس إلى هذه الأرض الثانية، فقال على ذلك يجوز بيع الأولى وضع ثمنها في الثانية للتوسيع على الناس إذا ضاق المسجد على أهله. كذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه، يعني الأمر مش ببساطة أن مسجد يتغير بحالة ثانية، لا ده هنا إذا ضاق المسجد على أهله وخاصة مسجد الجمعة ضاق والأهل البلد يجتمعون في مسجد واحد يجمعون وضاق عليهم هذا المسجد، يبقى على ذلك يباع الأرض بتاعته ويؤتى أو يشترى مكان آخر واسع إن لم يمكن توسيع هذا المكان. أو خربت محلته أو استقذر موضعه، المحلة الأرض المحل اللي فيه هذا المسجد خرب أو استقذر موضعه، يعني صار فيه نجاسات غيرها ما يمنع المصلين أن يذهبوا إليه، يبقى على ذلك يحول إلى غيره. قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، وذلك أولى من بيعه. وده الأصل، الأصل أن الوقف يظل وقفا ولا يجوز تبديله إلى غيره، يبقى الوقف الأصل أنه يكون وقفا، فإذا وقف على مكان وهذا المكان خرب فلينقل وقفا إلى مكان آخر، لكن إذا ضاق الأمر ويصعب هذا الشيء يبقى على ذلك يباع ويشترى بثمن شيئا آخر. يذكر دليله من أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، نقب يعني اللصوص فتحوه بيت المال لأنه في مكان متطرف في الكوفة وما فيش حراسة كويسة عليه، فاللصوص خرموا الجدار بتاعه وسرقوا المال اللي فيه. لما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه كتب لسعد وكان الوالي على الكوفة رضي الله عنه أن انقل المسجد الذي بالتمارين، المسجد في التمارين يعني مكان بيعين التمور في المكان اسمه، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي. المعنى من كلام عمر رضي الله عنه الاحتياط، انه طالما مش هتقدر توفر حراسة للمكان البعيد يبقى خلي بيت المال في المسجد في قبل قدام المصلين، قدام المصلين يبقى المصلون هيبقى في ناس بيصلوا على طول، مش ممكن حد يقدر يكسر الأوضة اللي فيها أموال المسلمين اللي هي الصدقات ونحو ذلك. قال وكان هذا المشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصين من نحو كلاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفى منارة المسجد دي، يعتبرها العلماء إن هي من المصالح المرسلة، إذا احتاج إلى منارة في المسجد بحيث يعرف أن هذا مسجد مع الحاجة يجوز ذلك، وخاصة في الأماكن اللي قد تكون في صحراء، وزي من ترايح في طريق الحج مثلا تبقى محتاج دور على مسجد، راكب سيارة ماشي طريق البر فين المساجد ما تعرفش إلا ما تشوف مئزانة، تشوف مئزانة تعرف مسجد تذهب إليه، يبقى هذه من المصالح المرسلة يحتاج إليها أهل الطريق ليعرفوا مكان المسجد. فهنا لو المسجد فيه هذه المنارة واحتاجوا إلى أنه المسجد يعملوا له جدران، ما فيش جدران إلا أن هدوا المنارة يعملوها جدران، ده في وقت يكون في فقر، يعني المسلمون في فقر ما فيش مال ينفقون على ذلك، فجوز الإمام أحمد أن تتهد المنارة باعتبارها ليست شيئا ضروريا للمسجد إنما هي مصلحة من المصالح المرسلة، فإذا كان يبقى يؤخذ الطوب بتاعها والحجارة فتجعل جدارا للمسجد إذا كانت الكلاب تدخل فيه. يقول يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب ونحوه، كان المسجد ملوش جدران وكلاب دخلة طلع فيه مثلا يبقى على ذلك يصنع له جدار، ما فيش فلوس تعمل جدار وفي مئزنة أو في منارة فيه يجوز هي تتهد إذا صلح لذلك. من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. نفس الشيء، إنسان وقف على شيء قال هذا المال وقف لله عز وجل على فقراء البلد الفلاني، على المرابطين في الثغر الفلاني، الثغر الفلاني ده اختل ما بقاش فيه مرابطون ولا غيره، يبقى ينفق على ثغر آخر. يبقى هنا ما صرح به الواقف لابد من اعتبار انه قال هذا وقف على ثغر، يبقى على الثغر الذي نواه وقصده. هذا الثغر اختل يبقى ثغر آخر، يبقى ينظر إلى إرادة أو ما أراده هذا الواقف، إنه ثغر بعينه خلاص الآن الثغر بعينه ده مش موجود، يبقى ثغر آخر مكان. وقف على مسجد قال هذا وقف على المسجد الفلاني، المسجد الفلاني ده خرب ما صارش الآن فيه أحد يصلي، يبقى على ذلك ينقل إلى مسجد آخر فيه مثل هذه المنفعة. هنا مثلا إنسان قال هذه كتب علم وقف على المسجد الفلاني، يبقى هو الآن أوقف هذه الكتب. المسجد الفلاني فرضنا أنه ما فيش فيه طلبة علم، ما فيش حد يقرأ فيه، هيتحط فيه ويتقفل عليه، يبقى هنا لا مصلحة في ذلك، فيوضع في مكان آخر فيه من يحتاج إلى ذلك. يبقى هنا ينقل الوقف إذا لم يمكن الانتفاع به في هذا المكان إلى مكان آخر ينتفع فيه به. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. ودي أمانة، الإنسان مؤتمن وناظر الوقف مؤتمن على هذه الأمانة، إنسان وقف مالا وقال لك هذا مال وقف وإنت مسؤول عن هذا الشيء، تاخدش المال وتشيله وتقعد تستنى لما يبقى يظهر له صاحب أمان، لا ما كنتش أخدته من الأول، طالما أنت مسؤول عن وقف يبقى حالا تنفذ هذا الشيء، فتؤجر أنت عليه كما يؤجر صاحب الوقف. نص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها، يعني هنا فترة قنطرة معروف زي كبري على ماء، على ماء، على ترعة ماء، على مصرف ماء قنطرة، فرضنا إن الترعة دي ما صارش فيها ماء وتردمت، يبقى هنا الوقف عليه هيصلح ايه؟ ما تلزم الترعة، يبقى الأنطرة اللي عليها اتلغت ما لهاش قيمة الآن، يبقى ينفق على غيرها، على غيرها، على مثلها، يبقى على ذلك هنا ما كان ينفق على شيء وصار هذا الشيء خربا لا ينتفع به، يبقى ينفق على غيره أيضا على وجه الوقف. قال في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام تيمية يعني، وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحقورة مشهورة. قال ابن قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان، ده معنى قوله الحقورة مشهورة، يعني كانت هذه البساتين موقوفة، أصحابها وقفوها على المساجد، على الرباط، على الغزو وغير ذلك، صارت هذه البساتين أرضا بورا. طيب الآن فين الريع اللي هيجي من الأرض البور دي علشان تصرف على المساجد؟ فأحكروها، راحوا محولينها إلى بيوت وإلى دكاكين، وأجروا البيوت وأجروا الدكاكين، وبقى الريع يصرفوه على هذا الشيء، هذا أفضل، هذا أفضل. يبقى هنا بدل ما تبقى الأرض صارت أرضا بورا لا تصلح للزراعة، صارت الآن تغل ريعا من وجه آخر وهو الإيجار، ده قولي هنا كجعل الدور حوانيت والحقورة المشهورة. قال وما فضل من حالة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ويجوز صرفه إلى فقير. هنا معنى الكلام إن الوقف ما تجيش تقول طب خليه للزمن ما تعرفش هيحصل فيه إيه، ممكن يبوظ، لا الآن ينتفع به، ينتفع به الآن. فرضنا وقف على المسجد اللي احنا فيه حصر مثلا للصلاة يكفينا 100 حصيرة، فرضنا وقف 200 حصيرة، يبقى هنا 200 حصيرة ممكن نقول ننتفع بها، لا والله هتفضل مركونة لغاية ما تبوظ، يبقى توضع في مكان آخر، توضع في مسجد آخر برضو موقوفة تصير وقفة في هذا المكان. يبقى ما فضل من حالة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصن وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله. يبقى المسجد ده استكفى مش محتاج يبقى يوضع في غيره وهكذا، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ويجوز صرفه إلى فقير. يعني إذا لم يوجد من ينتفع بهذه الأشياء وخشي عليها إن مع الزمن حضيع وما تصلحش لا للمسجد ولا لغيره، يبقى يتصدق بها على من ينتفع بها من فقراء ومساكين. احتج بأن شيبة ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسنادها أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. خلقان الكعبة اللي هي ثياب الكعبة، ثياب الكسوة بتاعت الكعبة، لما يشيل الكسوة في آخر سنة وتحط كسوة أخرى مكانها تروح فين القديمة، يقوموا يعطوا ويتصدقون بها. أفتتهم السيدة عائشة بذلك أنهم يتصدقون بها. قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد. المسجد مكان للصلاة، المسجد مكان للصلاة، لابد أن ينتفع بكل جزء منه في ذلك. يبقى ما يجيش حتة من المسجد تتعمل حاجة تانية لغير الصلاة، حتة تتزوق عشان تتعمل زينة مثلا، أو حتة يتحط فيها حاجات كشجر زينة كمش عارف إيه. المسجد لا، ليس مكانا لهذا الشيء إلا للحاجة، لحاجة المسجد. فرضنا احتاج المصلون لمكان للوضوء، حفروا بير لبعد المياه عن المسجد، فيبقى هنا مضطرون لذلك ومحتاجون إلى هذا البئر. يبقى يحفر بئر ولا يكون في وسط المسجد بحيث يقع في أحد المصلين أو يقطع الصفوف. لكن الأصل أنه يحرم حفر البئر وغرس الشجر في المسجد، مش مكان حفر بئر ولا مكان غرس شجر بداخل المسجد، إنما المسجد للصلاة. قال لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل ذلك طمت البئر وقلعت الشجرة. قال غرست بغير، إمام أحمد يعني، غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. غرست بغير حق، هذه النخلة أو الشجرة غرست بغير حق، ظالم غرس فيما لا يملك، يعني الذي غرسها غرس في مكان ما يملكوش، تملك في مكانك أنت الذي اشتريته، لكن المسجد بيت الله سبحانه ليس مكانك حتى تغرس فيه. لكن كما ذكرنا أن هذا إذا لم يكن بالناس حاجة إليه، يعني فرضنا أنه هيحفروا بير جوه المسجد عشان الناس يسقوا منها البهائم بتاعتهم أو ياخدوها لبيوتهم أو كده، هذا غير جائز. أنه بيعطل جزء من المسجد، يحفر في أي مكان غير المسجد، يبقى هنا لا يعطل جزءا من المسجد، لا بدعوى انه هيحط شجره ولا بدعوى انه هيحفر فيها بئرا، الا اذا احتاج اهل المسجد لهذا الشيء. يقول ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحه. قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر ان كان فيه مصلحه ولم يحصل به ضيق، ولم يحصل به ضيق، يعني بداخل المسجد اذا كان في مصلحه للمصلي للوضوء يبقى على ذلك يفعل هذا الشيء، طالما مصلحه لاهل المسجد او للمصلين يبقى على ذلك يفعل بغير تضييق عليهم. لا ما فيش في مصلحه فيه فلا يجوز هذا. قال في الرعاية لم يكره احمد حفرها فيه، يعني على الوجه الذي ذكرنا. يبقى هنا بيتعلق بالباب الوقف مسألة الوقف، إذا خريبة صار خرابا يبقى هنا إما ينتفع به قدر المستطاع، ما كانش ينفع الانتفاع به يبقى ينقل إلى مكان آخر بآلته، ما ينفعش يبقى آخر حل إنه يباع وينتفع بثمنه في وقف آخر. ده في الوقف. من المسائل اللي تتعلق بهذا الباب ما ذكره ابن قدامة وغيره، يقول إذا جعل علو داره مسجدا دون سفلها أو سفلها دون علوها هل يصح ولا لا يصح؟ زي كثير الآن من المساجد تبقى تحت العماير أو في الدور الأول أو في الدور الثاني، هل ممكن يكون مسجد على هذه الصورة في بداخل البيت، ولا أنه لابد المسجد يكون الأرض والفضاء فوقه وفوقه كله للمسجد؟ طبعا هذه الصورة الثانية هي الصورة المثلى، إن المسجد تكون الأرض موقوفة لله عز وجل والمسجد الذي فوقها بالهواء الذي فوق كله تابع المسجد، هذه الصورة المثلى. لكن فرضنا زي ما كثير من الناس يفعلون الآن يبني عمارة ويبني تحتها مسجد، يجعل الدور الأول أو الدور الثاني يجعله مسجدا. يقول ابن قدامة رحمه الله قال أبو حنيفة لا يصح لأن المسجد يتبعه هواء، ده اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله. المسألة فيها خلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور. الجمهور منهم الشافعي ومالك وأحمد أنه يجوز جعل علو الدار مسجدا دون سفلها والعكس، يعني الجزء العالي الدور الثاني من البيت يجعله مسجدا والدور الأول للسكنة، أو العكس في ذلك الدور الأول للسكنة والدور الأول للمسجد والدور الثاني للسكنة. يقول ابن قدامة لنا أنه يصح بيعها فكذلك يصح وقفها. يعني هنا التكييف الفقهي إيه؟ لك الوقف إخراج مالية عني إلى غيري، سواء قلنا إخراج المالية عن النفس إلى الله عز وجل ينتفع بها الغير، أو إخراج المالية تقربا إلى الله إخراجها إلى الغير فتكون تمليكا لهذا الغير. يقول هذا الجزء من الدار نقيس على باقي الدار. الأرض لو إنسان بنى بيتا كاملا جعله مسجد الله عز وجل، يبقى هنا خرج عن ملكه إلى الله عز وجل أو إلى لمن وقف عليه هذا المكان. طيب إذا كان جزءا من البيت هل يجوز له أن يبيعه؟ هل يجوز بيع جزء من البيت؟ إنسان بنى عمارة 4 أدوار، الدور الثاني باعه الحد، هل يصح هذا البيع؟ هل يصح إخراج مالية عن النفس؟ طالما صحت إخراج المالية فليصح وقفه، إن الوقف إخراج مالية. فعلى ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه يجوز ذلك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وإن كان أبو حنيفة خالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذه المسألة. فمذهب أبي حنيفة أن من جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه قال فلا يكون مسجدا، فلا يكون مسجدا. هذا اختيار أبي حنيفة رحمه الله. ليه لا يكون مسجدا عنده؟ قال لأنه لم يخلص لله تعالى بذلك، يعني أو هذا المكان لم يخلص لله لبقاء حق العبد متعلقا به. يبقى نظرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن هذا المكان لم يصل خالصا لله عز وجل، طالما ليس خالصا لله يبقى أصلا ما خرج. هذا اختياره. فين عدم الخلص؟ فين عدم الخلص؟ عايز يقول إن المسجد له دور أرضي، الدور الثاني بينتفع بالسقف بتاعه، يبقى السقف بتاعه ما صفش خالصا للمسجد، ده بقى مناوبة أو بقى مشتركا بين المسجد وبين الناس الذين في الطابق الثاني، فقال على ذلك هذا لم يصل خالصا لله عز وجل فالله غني عن ذلك. يبقى ده كلام أبي حنيفة أن هذا المسجد لم يخلص لله عز وجل، حتى ولو كان جعل له بابا وحده يدخل فيه الناس ويخرجون قال إنه ما يصلحش لبقاء حق العبد متعلقا به. ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس. يبقى هنا في قوله جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت، يعني هنا السرداب بقى لمصالح المسجد، عايز يقول دورين اثنين، دورين، دور أرضي تحتاني ودور علوي. الدور الأرضي لمصالح المسجد بس مش مسجد، إنما لمصالح المسجد معناه عملوا دورات مياه، عملوا حمامات، عملوا مكان تابع للمسجد، لكن هو ملوش فيه ملك، فكأنه أخرج الجميع عن ملكه وجعل الجميع وقفا. الدور الأولاني لمصالح المسجد، الدور الثاني مسجد للصلاة، فأبو حنيفة يجوز هذه الصورة، يجوز هذه الصورة. روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز جعل السفل مسجدا وعليه مسكن ولا يجوز العكس. دي رواية أخرى رواها الحسن عن أبي حنيفة، الحسن زياد يروى عن أبي حنيفة أنه يجوز جعل السفل مسجدا وعليه مسكن. يبقى عايز يقول يعني أنه الدور التحتاني مسجد، الدور اللي فوق يكون مسكنا لصاحبه، قال هذا يجوز. دي رواية تانية عن أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ قال المسجد لابد أن يكون على التأبيد، والدور الثاني ما بيكونش على التأبيد، ممكن يتهدى ويحصل فيه حاجة، لكن الدور الأولاني تابع للأرض مع الأرض، والأرض تراد للتأبيد. يبقى على ذلك يجوز على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه يجعل الدور السفلي مسجدا لأنه يراد على التأبيد والدور الثاني لا. هذه رواية. روي عن محمد عكس هذا، محمد بن الحسن مروي عنه عكس ما قاله أبو حنيفة، إنه يجوز جعل الدور الثاني مسجدا، الدور الأولاني لا، الدور الأرضي لا. ليه؟ قال لأن المسجد معصم، يعني وجهة نظري تعظيم المسجد، نحن نعظم المسجد، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظيمه. هذا قوله، قاله تفقها. أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة جوز الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل، رأى البلدة ضيقة على أصحابها، يصعب أنه يأخذ أرض يعملها مسجد كلها فوق وتحت، فرأى ضيق المنازل فجوز مثل ذلك، فكأنه اعتبر الضرورة. لكن الجمهور كما ذكرنا أنه يجوز جعل جزء من البيت مسجدا، سواء كان في الطابق السفلي أو الطابق العلوي، يجوز لصاحب البيت أن يوقف جزءا منه، طالما أنه يصح بيعه فليجوز فيه وقفه، وهذا الراجح لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. أما قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا لم يخلص مسجدا، فالصواب فيه أنه خلص مسجدا. المصلون يحتاجون للسقف، يقيهم من الحر، يقيهم من البرد، يقيهم من المطر، يقيهم والسقف كذلك. الذي في الدور العلوي يحتاج لهذا المكان أنه يقف عليه وكذا، فهو ينتفع به. فالسقف من وجهين، السفل ينتفعون به على شيء، والعلوي ينتفعون به على شيء آخر، فلم يكن مشتركا بحيث أنه أحدهما يمنع الآخر، مش اللي تحت هينتفع به يقوم الثاني ما ينتفعش به، أو اللي فوق ينتفع بالمشي عليه ومن تحت يتضرر بذلك له، ولكن هذا ينتفع به على وجه منفصل تماما عن نفع الآخر ولا يضر أحدهما الآخر، فإن جاز بيعه جاز وقفه. هذا الرابح عليه جمهور أهل العلم، وذكرنا إن أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة على ذلك، وكذلك الرواية الأخرى لأبي حنيفة وقول محمد بن الحسن أيضا على ذلك، على الخلاف في أنه السفل اللي يبقى مسجد ولا العلو اللي يبقى مسجد. طبعا هذا نحتاج إليه أنه يعني بعض الفتاوى اللي ذكرها بعض المشايخ الأفاضل ذكروا أنه ما يجوز هذا الشيء، وأطلق ذكرنا أنه هذا القول هو قول أو رواية للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعنه رواية أخرى على خلاف ذلك، فعلى ذلك القول قول ضعيف. يقول: أما لو تمت المسجدية، لو تم أن هذا صار مسجدا ثم أراد البناء عليه، بعض الناس يقوم يوقف أرضا لله عز وجل، هذه أرض لله، وقف الله عز وجل، يتركها وبعد كده يبنى عليها مسجد، بعد ما يبنى مسجد فوقها يقوم ينظر إليها وتحلف عينه مرة تانية عايز يأخذ، يقوم يرجع يقول لا أنا اديتك الأرض بس وأنا عايز أبني الدور، بعد ما ساب المسلمين يكلفون الأساسات وغيرها جاي الآن عايز يأخذها ويبني الدور الثاني، هذا لا يحل له بعد ما صارت مسجدة فلا يجوز. لكن لو أنه نوى فقط، إنسان نوى أن نويت أخلي هذه الأرض مسجدة نية فقط ليس نذرا ولا شيء، فلا يلزمني من هذه النية إلا استحبابا، يعني يستحب أن الإنسان إذا نوى يفعل خيرا أنه يفعل هذا الشيء، لو لم يفعل شيء عليه. لكن لو أنه وقفها وصارت مسجدا لله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يبني فوقها شيء، إلا أن يكون من البداية إن قال إن هذه الأرض الجزء السفلي منها هنعمله مسجدا وبعد كده هنبني فوقه، يبقى له نيته وله ما أراده. باب آخر وهو الهبة. الوقف قرب لله سبحانه تبارك وتعالى بيقف على من ينتفع من أهل الحاجات بهذا الوقف، يبقى الوقف فيه معنى الصدقة ومعنى تأبيد الصدقة أنها صدقة مؤبدة. الهبة هذا شيء آخر قد يدخل في معناها على العموم الصدقة، ولكن الأصل فيها أنها هدية، يهدي إنسان لإنسان آخر فيخرج المالية عن نفسه ويعطيها لغيره، فهي عقد من العقود اللازمة، فيها إيجاب وفيها القبول. الهبة أو الهدية أو العطية أو النحلة هي التبرع بالمال في حال الحياة، خرج الوصية، يعني خرج عن هذا المعنى الوصية، لأن الوصية إنسان بيعهد في حال حياته أن هذه لفلان ولكنها لا تنفذ إلا بعد وفاته، لكن الهبة أو الصدقة بتكون في حياة الإنسان تصير لمن أعطاها له. يبقى تبرع إخراج المال عن ملكه إلى غيره، تبرع يبقى تبرع بالمال في حال الحياة، يعني تنفذ في حال حياته، تخرج الوصية لأنها وإن قالها في حياته إنما التنفيذ بعد وفاته، وهي مستحبة الهبة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا حديث حسن من المهاداة فأمر بالتهاجي عليه الصلاة والسلام تهادوا زي من أصلها من تهادى فيجي فعل الأمر فيها وفعل الماضي زي بعض يقول تهادوا على الفعل الماضي على الجمع وكذلك في الأمر فيها زي لا تتنادوا وتنادوا ففيها تنادوا فعل الماضي بنفس صيغة فعل الأمر اللي فيها لأن آخرها ألف القصر فيها تهادى وتنادى زيها تهادوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاداة يعني اهدي واقبل الهدية يبقى أعطي الهدية واقبل الهدية تحاب وأعطاك الجواب أنك لو تهديت مع غيرك تجلب الهدية المحبة تجلب الهدية المحبة هذا حديث حسن وهي أفضل من الوصية الهبة أفضل من الوصية يعني الهبة حالا الوصية بعد ما تموت يبقى كانك تنتفع بمالك الآن وبعد ما تموت يعطى للغير لكن ما يعطى الآن في حياة الإنسان أفضل وكلما كان أسرع كان أفضل ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل فقال صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ده لفظ البخاري الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أفضل الصدقة رواية البخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل أنهي أفضل أنواع الصدقة فالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق هذا في إدغام والأصل أن تتصدق فأدغمت التاء في الصاد في الدال قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر صحيح حريص معناه وأنت في حياتك وأنت في حياتك وليس في مرض وفاتك أنت صحيح حريص والمعنى عادة الناس كده زي ما قال لنا ربنا سبحانه وأحضرت الأنفس الشح كل إنسان في نفسه شيء من الشح كثر أو قل ففي حياة الإنسان يقوم لما يجي يتصدق يبتدي الشيطان يضحك عليه يقوم الشيطان يلعب به الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحانه وتبارك وتعالى فلما يحب الإنسان أنه يتصدق يجي الشيطان يقول له هتبقى فقير عيالك مش هلاقوا يأكله هتودي المال منين ليأخدها ما يستهلش يبتدي الشيطان يضحك على الإنسان لغاية ما يمتنع من هذه الصدقة فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقة أن تتصدق والحال هكذا وليس معناه أنه يمدح الشح أو يمدح أن تكون شحيحا فتتصدق لا ده بيخبر عن حال كل إنسان حال الإنسان أن نفسه تدعوه إلى الشح الهوى يدعوه لذلك الشيطان يدعوه لذلك فهو يقاوم ذلك ويخرج المال صدقة لله سبحانه وتبارك وتعالى هذه حال فاضلة للإنسان أنت صدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر الإنسان يؤمل في الغنى ويخشى الفقر يعني معاه جنيه عايز يبقى 10 عايز يبقى 100 فلما يبقى 100 طب هتصدق هينقص تاني لا أنا عايز لسه أبقى أغنى من ذلك فهنا يقول لك وأنت على هذه الحالة الأفضل أنك تتصدق وتخرج أفضل من أن تتصدق في حال وفاتك في حال وفاة الإنسان يعني خلاص هنكون عارف وسايب المال وماشي الحياة يعمل به إيه مش هيرجو معه طب أتصدق بقى دلوقتي ننتفع بشيء يقول لك لا الحال الأولى كان أفضل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، على سبيل المثال، يعني أن الإنسان في وقت وفاته يبتدي يفتكر بقى وهو خايف حيقابل ربنا وعليه ديون، خدوا بالكم فلان كان ليه عندي كذا وفلان لي كذا، ويبتدي طلعوا صدقة وادي لفلان وادي لفلان، يقول لك لا ده قد كان لفلان، ما خلاص المال مش بتاعك، ده مال الوارث مش من حقك انك تخرجه. وقد يقول الإنسان تصدقوا بمالي كله، والورثة يقولوا حاضر عشان ما يزعلهوش، وبعد ما يموت يقول لا ثلث المال فقط هذا الذي كان يملكه، وليس له أن يتصدق بجميع ماله في مرضه وفاته. قال هي منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، الصدقة بالقول أو بالفعل، والهبة بالقول أو بالفعل، والعطية مثله. يبقى هذه الهدية والهبة والصدقة والعطية كلها إما بقول يدل اتفضل هذه هدية، أو اللي ندها اتفضل وخلاص، يبقى إذا أعطاه الشيء كأنه يعطي هذا هدية أو صدقة ونحوها. ولو اشترط حين يعطي الزكاة أن يعطي يقول هذه زكاة، إلا في حالة إذا كان يعطي إنسانا يشك فيه أن يكون غنيا، يوم يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه زكاة وإنها لا تحل لقوي مكتسب ولا لذي مال، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. يبقى إذا شك في من يأخذها وهي زكاة وخشي يسأله الديني وخاف أن لا يكون غنيا أو قويا قادرا على العمل، يبقى إذا أعطاه ينبهه هذه زكاة ولا تحل لكذا. لكن إذا كان إنسانا فقيرا فليس له أن يقول هذه زكاة، يقوم يضيق نفس الإنسان الفقير ويحرج بهذا الشيء، فليعطي فقط، يعطي فقط، وليس هناك داعي أن يقول لا صدقة ولا زكاة ولا شيء. يبقى هنا الهدية والصدقة منعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك وهديتك وأعطيتك، أو فعل يدل عليه ما ألش حاجة ولكن إدى وخلاص، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى عليه الصلاة والسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي سواء حيعطي عطية هدية هبة أو صدقة، ولكن يعطى هنا لا يأخذ صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا لآل بيته إلا الهدايا فقط، وكان يقول لمن يعطي هذه هدية أو صدقة، فإذا قال هدية أخذ منها صلى الله عليه وسلم، إذا قال صدقة قال لأصحابه كلوا منها. قال وكان يفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها. هنا هذا كله صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، يعطي ويعطى، يفرق الصدقات، يأمر السعاة بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، أن العقود دايما بتبقى بالإيجاب والقبول، إنسان يقول خذ، التاني يقول قبلت. هل يشترط هذا الشيء أنه هروح أدي الواحد هدية أقول له خذ يقول لي قبلت؟ هنا لا، ما يشترط شيء هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عليه الصلاة والسلام، وما وردش عنه أنه كان يشترط هذه الصيغة فيه. قال ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. شروط الهبة ثمانية، كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، المكلف اللي حيبقى فيها حاجتين، مكلف يبقى يكون بالغا وعاقلا، يبقى كونها من جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد، الرشيد عكسه السفيه المحجور عليه بسبب السفه، يبقى هنا الذي يعطي هذه الهديه لابد يكون حرا، لان العبد ليس له ان يعطي لان المال ملك لسيده، كذلك يكون مكلف الصغير عليه ولايه من وليه، الرشيد عليه ولايه ممن حجر، السفيه عليه ولايه ممن حجر عليه. الشرط الثاني كونه مختارا غير هازل، الذي يعطي يكون مختارا راضيا بهذا الشيء، ليس هازلا، قد يقول الإنسان للآخر خد على وجه الزهق، على وجه الغضب، على وجه إن انت الانسان بيقول له انا عايز الحاجه الفلانيه، فكانه بيقول له انت ما بتشبعش. فما كلمه خذ مش في كل الاوقات معناها انه راضي بان يعطيه. فاذا فهم من دلاله الحال ان هذا لا غير راضي بهذا الشيء، ده بيقول من غضبه ان هذا الاخر، يبقى على ذلك لم يطيب لك نفسه بهذه الذي لم يطيبها لك. يبقى لابد يكون مختارا مريدا مختارا لذلك غير هازل. فلا تصح من مكره ولا هازل. إنسان مكره على أنه يعطي هدية، هنا زي ادي لفلان هدية عشان يخلص لك الشغلانة دي، هو مش عايز يدي، هي رشوة مش عايز يعطيها، وأكره على ذلك فلا يحل الآخر أن يأخذها. ولا هازل، ولا هازل. إنسان أنت عارف أنه بيضحك بيقول لك اتفضل، وأنت عارف أنه لا مش عايز، هو أبخل من ذلك، يبقى على ذلك ما تاخدش هذا الشيء لأنك تعرف أنه لا يريدها. ده بيحصل أحيانا، يكون إنسان له مال عند إنسان وبعدين يقول له أنا عايز منك كذا، يقول له حاضر أدي فلوسك أهي، يقوم يتكسف يقول له ما تخلي، هو مش عايز يخلي ولا غيره، هو عايز يخده، ما تخلي، ما تقومش انت تستحلها خدها، خلي وخلاص. لا، ما يحلش هذا الشيء، انك تعلم انها كلمة فقط، كلام بكلام فقط، كلام بفعل لا. كون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي او يعلى وقدمه في الفروع، ابن مفلح يعني، كون الموهوب الشيء الذي يوهب يعني يصح بيعه، وده مش دايما، مش دايما، لأنه في أشياء لا يصح بيعها عند الحنبلة ويجوز الهبة فيها، يجوز الهبة في غير الكلب. الكلب هذا لا يصح عند الحنبلة بيعه، سواء كلبا معلما أو غير معلم، وإن كان الاختيار أن الراجح أنه الكلب المعلم غير الغير المعلم، لكن على كل في حالة الهبة يجوز هبة الكلب المعلم وغيره من الهبات. قال لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه للبيع. قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات، وهذا الصواب، هذا الصواب اللي فيها أنه هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات. من النجاسات زي إيه؟ إن إنسان عايز الروس بتاع الدواب علشان يدبل به الأرض، يحطه سماد في الأرض، بيعه لا، هذه نجاسة ما تباعش، ولكن يهدى يجوز الهبة فيها. كذلك إذا كان جلود الميتة أو الجلود الغير المدبوغة، هذه نجسة بسبب أنها غير مدبوغة، أيما إهاب دبغ فقد طهورة، يبقى هنا إذا دبغ صار طاهرا فجاز بيعه، وهو نجس يبقى أصبر لغاية ما تدبغه تحط عليه ملح وكده يتزيل ما فيه وبعد كده يبقى بيعه، وهو غير طاهر يجوز هبته، يجوز هبته وإن منع من بيعه. قال لأنه تبرع فجاز ذلك أو في ذلك كالوصية. العيش خلاص أزل. طيب. ولا تجوز في مجهول ولا معدوز عن تسليم. لا تجوز في مجهول هبة المجهول، يعني من مشاكل إن إنسان يقول للواحد إن أنا اديت لك هبة البيت بتاعي وله 5-6 بيوت، يقوم الموهوب ليه يروح ينقي أحسن بيت وياخده، ده أنا أنت اديتني ده، لا نقول له أصلا ما صححش الهبة، لابد من التعيين ولا يترك على الجهال. لا تجوز الهبة في مجهول ولا معجوز عن تسليم، ولا معجوز عن تسليم، يعني شيء لا يقدر أنه يسلمه ولا يجوز يبيعه ولا يعطيه هبة إلا بيدخل مشاكل وراء ذلك. اللي في الهبة قلنا شروطها 8، كونها من جائز التصرف ده شرط الأول، الثاني يكون مختارا غير هازل ولا مكره، كون الموهوب يصح بيعه ده الثالث، الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه، يصح تمليكه، يبقى هنا لما نعطي إنسانا يبقى يصح أن هذا الإنسان يملك، على ذلك يقول لنا لا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حي. يبقى هنا لاحظ في الوقف كم صح على الحمل تبعا، تبع للمولود، زي ما يكون المرأة حاملا والرجل يقول هذا وقف على أولادي، دخل فيهم الحمل، نزل حي دخل معهم في الوقت، نزل ميت خلاص الوقف البقي. لكن هنا هذه الهدية، هدية يملكها فيها إجابة وقبول، أو فيها على الأقل إعطاء الآخر يقبل أن يأخذ، فهذا الحمل ما يقبلش إنما أخذ الآن، فعلى ذلك الهدية تكون معدلة وما تكونش معلقة أو مؤقتة، وهذا معلق على وجوده حية، يبقى ما تصحش. كون الموهوب له يصح تمليكه أو تملكه، فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حية، والهبة لا تقبل التعليق. خامس شرط كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه. كونه يقبل، يعني الذي تعطيه هذه الهدية من شروط أنها صارت هدية فعلا أنه يقبل. فرضنا رحت الإنسان وقلت له تفضل هذه هدية، قال لك لا مش عايز منك حاجة، هنا ما تمتش ما قبلش أصلا ما أخذهاش، يبقى على ذلك لابد أنه يوجد من يقبلها. يبقى كونه يقبل ما وهب له، إما بقول يأخذها يقول لك شكرا قبلت، أو أنه فعل مد إيده أخذ الشيء الذي أعطيته. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني ليقطع البيع عرفا هو انفصال بالأبدان، التفرق بالأبدان. فإذا إنسان أعطى تفضل هدية والتاني سابت مدد إيده وما خدش حاجة وقعد يتكلم لغاية ما انت خلصت كلامه رحت واخدها وماشي، خلاص ما يستهلش، لما مد ما أخذش منك هذا الشيء وانقطع الاتصال بالأبدان. سادس شرط كون الهبة منجزة، كونها منجزة فلا تصح معلقة، لا تصح معلقة. كإذا قدم زيد فهذا لعمر، هنا التعليق، التعليق زي ما يقول إذا جاء آخر الشهر حديك الحاجة الفلانية، جاء آخر الشهر هذا وعد يجوز يعطي يجوز أنه لا يعطي، ولكن من ناحية أخرى أنه لابد من الوفاء بالوعد، لكن هنا لا يملك المقضاء عليه، المقضاء على تنفيذ الوعد خلف الوعد، هذا من صفات النفاق أن الإنسان يخلف وعده، ولكن لا يملك الموعود أنه يطالب بهذا الوعد، أنه يرفع عليك قضية مثلا في القاضي فلان وعدني بكذا، ما يملكش هذا الشيء. لكن يوم القيامة الإنسان الذي وعد إن كان له عذر فمعذور، إذا أخلف، إذا لم يكن له عذر يبقى يحاسب على أنه من صفات النفاق أنه وعد وأخلف. يبقى لا تصح معلقة كقوله إذا قدم زيد فهذا لعمر، لما يرجع الحداد حنديك الحاجة الفلانية أو يصير لك الشيء الفلاني مثلا، لأنه تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية. كأنه يقصد هنا الموت، يعني إذا حدث منه الشيء الذي يوجب عليه خروج الروح ونحوه فيصح وتكون وصية. يبقى هنا الصورة الوحيدة اللي هو الهدية تكون معلقة بموت الواهب، إذا الواهب قال والله هذه هدية لفلان، إذا أنا مت تكون لفلان، يبقى على ذلك هذه وصية، فإذا مات وكانت هذه من الثلث خرجت لهذا الإنسان، إذا كانت أكثر من الثلث ترد إلى الثلث إلا أن يوافق الورث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليه، فإن ردت فهي لك، حديث رواه أحمد وضعفه الشيخ الألباني، طبعا على تضعيفه ما فيش حجة فيه، فرضنا أنه حديث صحيح فيكون المعنى أن هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وعد، ولا مانع بالوعد أن إنسان يقول لابنه إذا نجحت في الامتحان حجب لك كذا، هذا وعد، فهذا غير ملزم بهذا إنه قضاء، يعني غير ملزم قضاء. برضو الوعد من الأب لابنه يجوز الأب إذا أهدى أن يرجع في هديته من مع ابنه فليجوز في الوعد مثل ذلك، لكن مع الغير إذا أهدى لا يجوز له الرجوع. كذلك إذا وعد يلزمه الوفاء شرعا إذا كان مستطيعا لهذا الشيء حتى لا يدخل تحت صفات المنافقين الذين يعدون ويخلفون، أما قضاء لا يلزم قضاء بذلك. سابع شرط من شروط الهبة كونها غير مؤقتة، كون الهبة غير مؤقتة، أنت تعطي هبة لإنسان على أنها على طول له، هبة اسمها هبة، غير لما تعطيه عارية، عارية واحد يستعير منك يقول لك اديني الآلة اللي عندك اشتغل بها النهاردة، تقول له خدها خليها عندك شهر شهرين، يبقى هو أخذ هذه الآلة على أنها إيه عارية، فهم ذلك، حتى لو قلت له خدها خليها شهر خليها سنة ما عندك اشتغل بها وعارف أنه لا يملكها ولكنها عارية يجوز لك أن تستردها منه وقت ما تريد، لكن خذها هبة خذها عطية يبقى أنت أعطيته هذا الشيء أنه يملكه أبدا، يملكه أبدا، فهنا الهبة تكون منجزة كما ذكر وغير مؤقتة، فإذا كانت مؤقتة يبقى حكمها أنها عارية، إذا كانت مؤقتة يبقى حكمها عارية وليست هبة. يبقى وهبتكه شهرا أو سنة لا تصح هبة وتصح عارية. فإذا قال لك خد الكباية دي أنا أعطيها لك لمدة شهر، خذها هدية مني لمدة شهر، يبقى أنت فهمت إنها ما هيش هدية إلا على المعنى العرفي عنده، يقصد عرفا إن خدها اشتغل بيها ورجحها لي بعد ذلك. هذا اللي فيه. لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغي التوقيت. لو وقتت بعمر أحدهما اللي حيسميها العمرة، العمرة هدية توقت بعمر أحد الإثنين أو بعمر أي من الإثنين اللي حيسمونها الرقبة، الرقبة في عمرة ورقبة والحكم فيهما واحد. العمرة أن يعطي هدية لإنسان، هدية العمرة كله هذه هدية لك، لكن لو أنت مت وهي عندك هترجع لي تاني. يبقى هنا هذه اسمها إيه؟ العمرة. لاحظ الفرق بين العمرة والعارية. العارية لو قال هذه الدار لك عارية، عارية استعارة أقعد فيها لغاية ما تموت، يبقى معروف أن حكمها أنها إيه؟ استعارة، لما يموت الإنسان رضعت لصاحبها. لكن لو قال لك هذه عمرة أو قال لك هذه هدية، البيت ده أنا الدكتور الشقة دي أعطها لك هدية، بيعها اتصرف فيها زي ما عجب بتاعتك، بشرط لو أنت مت ترجع لي تاني، نقول لك لا ما يصلحش هذا في الهدايا، الهدية لا يصلح فيها هدية. الهدية تجلب المحبة وهذه تجلب العداوة، ما تجلبش المحبة. يبقى لازم نفهم هذه المسألة إن فيها كلام كثير حيذكره هنا، ولكن الاختيار ما نذكره أنه نفرق بين العارية وبين الهدية بما يفهمه الناس، بما يفهمه الناس. مش حاجة الإنسان مش فاهم بيقول إيه وأجي أقول له لا أنت ملزم بهذا الشيء هنا، لا لا لا. لما ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وأن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليبين، ليرفع عن الناس الحرج، يفهم. والله سبحانه وتبارك وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل ليحكم على قوم بالضلال حتى يبين لهم ما يتقون به الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى قبل ذلك هم معذورون قبل أن يبين لهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لابد من البيان هنا. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، يبقى لابد أنه هو بيخاطب من يفهم هذا المعنى، من يفهم. فإذا كلمنا إنسانا لا يفهم وقال لك هذه عمرك انتفع بها عمرك، أجي أقول له هطبق عليك ما جاء في هذا الحديث، نقول لا أصبر أصبر لما يفهم الأول ما الذي ينبني على ذلك طبق عليه ما في هذا الحديث. يبقى نفهم المسألة بالصورة اللي كانت عند العرب. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه توضيح لهذا الأمر في قوله إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. يبقى هنا جابر بيوضح معنى من المعاني، وإن كان صاحب المتن مش هياخد به، هيقول هذا فهم الصحابي، ولكن فهم جابر أولى في هذه المسألة مع ما سنذكره من الأحاديث اللي تفيد شيئا معينا فيها، وهي أن العمرة التي كانت عندهم كان معناها الهدية، كان معناها الهدية، كان الواحد يهدي للآخر خذ هذه هدية، يعني اعمل فيها اللي انت عايزه هذه بتاعتك، بس بشرط لو حتموت حترجع لي. هذه الرقبة مثلها. نرجع تاني بقى هنا في أحاديث جاءت في هذه المسألة زي حديث جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، أنها لمن وهبت له. وفي حديث صحيح مسلم أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعن ابن عمر لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. وجاء في حديث لعطاء مرسلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة. قال عبد الكريم راوي عن عطاء: قلت وما الركبة؟ قال: يقول رجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز، بمعنى أنه ماض عليكم. شوفوا هنا في حديث رواه مسلم عن جابر بيوضح السبب، السبب اللي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. دي جملة من الأحاديث اللي فيها حديث جابر اللي في صحيح مسلم، ده بيوضح لنا إن لما هاجر المهاجرون إلى المدينة جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، يعمرونهم يعني يقول له خد هدية، البيت بتاعي ده هدية لك، عيش في عمرك، الثاني خد البيت ده، الثالث خد البيت ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمسكوا عليكم أموالكم، خدوا بالكم، أنت بتدي هدية، تبقى فاهم معنى الهدية دي اللي أنت بتعطيها لهذا الذي تعطيه. إذا قول هي لك عمرك، هي لك عمرك، المعنى لك، لك هنا للتمليك، يعني تملكها. فإذا أنا ملكتها يبقى المهاجر هيعمل إيه؟ خد الدار، صارت الدار ضيقة عليه، مش هيرجعها الأنصار، لا ضيقة عليه هيبيعها لحد تاني، والأنصاري سكت، خلاص أنا اديتها لك هدية، بشرط إنك لو جه عليك الوفاء وأنت فيها ترجع لي تاني. يوم هيعمل ايه بقى المهاجرين؟ لا، قبل الوفاة كنت بعتها لحد ثاني عشان يبقى مالها انتفع انا بيه، والورا سياخدوا هذا المال. كأن العمرة هتؤدي الى نقيض الغرض منها، تهادوا تحابوا، الهدية تجلب المحبة، مش كده؟ فلما نعطي انسان هذه هدية لك، خد هدية طول عمرك، هي هدية تصرف فيها ان شاء الله، تبيعها ان شاء الله، تدمرها، بتاعتك انت، لكن بشرط لو انت جاء عليك الوفاة وهي عندك حقودها انا. يبتدي الإنسان في الأول يفرح بهذا الشيء، بعد كده كل ما يتقدم به السن الله ده التاني هيخدها، طب وعيالي هيروحوا فين؟ هو كان ادهالي على هذه الصورة، لا ألحق بيعها دلوقتي عشان ما ترجعش للتاني. التاني يجد هذا الإنسان باعها، هو باعها مش عايز يرجعها لي، هو ده اللي أنا عملت فيه الجميل، هو كذا، بقى الاثنين بينهم بغض بسبب هذه العمرة. يبقى هدية جلبت المودة، أن أحمنها وأشنع منها الرقبة، الرقبة خد الدار دي ليك، خد الآلة دي بتاعتك، اللي يموت مننا الأول التاني ياخدها، اللي يموت الأول، يعني لو أنا مت خلاص بقت بتاعتك، لو أنت مت ترجع لي تاني. بعد سنة سنتين كل واحد يقول يا ربي موت، يا ربي موت عشان ترجع لي هذا، مستني ترجع إلي هذه الهدية التي أعطاها. هل هدية تدلي بذلك؟ لذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. يبقى هنا العمرة جائزة، أي ماضية، العمرة ماضية، هتدي الحد هدية عمره كله صارت له بتاعته له، وإذا ما صارت لورثته سواء انت اشترطت أو لم تشترط. يبقى تأخذ بالك في مالك، لا تعطي شيئا على أنه هدية إلا بهذا المعنى، إيه التاني حقه كامل فيها، مش عايز تديها له على أنها هدية بقى اديها له بصيغة تانية، بقى قل له هذه تكون عارية، هذه عارية، يبقى خد هذه العارية أنت اسكن فيها وترجع لي بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة ترجع لي. يبقى عرفنا من الآن أنها عارية وأنها باقية على ملك مين؟ على ملك صاحبها. يبقى ده المعنى اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن الركبة لكونها على هذا الذي ذكرناه. ولعلنا نزيد تفصيلا في المرة القادمة إن شاء الله. أقم الصلاة.